بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر ابن أبي العفاف قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. نعم، الحديث ضعيف ومشهور عند الناس، لكن الحديث ضعيف. نعم. أما الحث على تعلم الفرائض فهو باب من أبواب العلم، وهو باب مهم، ولهذا ذكر بعض العلم في تأويله فإنه نصف العلم، على اعتبار أن الإنسان له حياة وممات، فهو يتعلق بالممات، فهو نصف العلم، أي ما يتعلق بالإنسان بعد موته. ولا شك أن العلم بالفرائض علم جليل، وأن تعلم الفرائض من الأهمية في مكان، إذ لا يستغني أحد عنه أبدا، لأن الإنسان ما في بيت إلا واحتاج إلى علم الفرائض. متى أب، متى أم، متى زوجة، متى ولد، متى عم، متى خال، هل يرث فيه أو لا يرث، يعني هذا العلم الذي يحتاج إليه كل أحد، هذا علم يحتاج إليه كل أحد، ما من بيت إلا في حاجة ماسة إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب فرائض الصلب. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع فقال: أعط ابنتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت وأخت الأب وأم، فقال: للابنة النصف وما بقي فللأخت، وأتي ابن مسعود فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، فقال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. نعم. قال: باب فرائض الصلب، يعني الأولاد من صلب الرجل من ذكور وإناث، وإنما ذكر هنا في الحديثين ما تعلق بالإناث، فأين الذكور؟ يعني لما قال باب فرائض الصلب، والصلب يشمل الذكر والأنثى، هنا ذكر الحديث الأول في ابنتي سعد، والثاني حديث أبي موسى أيضا في ميراث ابن مسعود ميراث البنات، فأين الأولاد؟ قالوا: إذا عرف البنت عرف الولد، لكون اشتهار أخذ الولد ضعف البنت، هذا مشهور ومعروف، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا عرفنا البنت فاضرب في مقدار ميراث البنت، فاضرب في اثنين، فهو ميراث الذكر. فالصلب يشمل الذكر ويشمل الأنثى، حتى لا تظن أن المراد به هنا هو أن البنت فقط هي التي تكون من الصلب، سواء كان من بنتا أو كان ولدا أو كان ولدا ذكرا. ويقولون الصلب هذا عظم يكون من الكاهل إلى عجز الإنسان، هذا يقال عظم الصلب، وهو مستقر المني من بين الصلب والترائب. والترائب هذه تكون عند المرأة وتكون هي موضع الخلادة. فلهذا احنا عندنا في العامة يقول ايه؟ يقول هذا الولد من ظهر ابيه، من ظهر ابيه، او انت كنت في ظهري، اي كنت في ظهري منيا، فيكون هذا المني. هذا هو الصلب، هو عظم من الكاهل الى العجز. نعم نعم. هو تكلم عن الفرائض والابن ليس فرض انما عصر، لا فرائض الصلب يعني ميراث. المقصود ان الفرائض ليس الفرض والعصبة، انما يقصد الفرائض يعني ما كان لهم، ما كان لاولاد الصلب، ليس الفرائض اللي هي مقابل عصبة. هذا فرائض يعني احكام انصبة، وليس الفرض الذي يرش بالفرض والذي يرش بالتعصيب. نعم. قال عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأته سعد بن الربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم احد وان عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما. لعل هذا على عادة اهل الجاهلية انه البنات لا يرثن، وقد صارت هذه الجاهلية عندنا في بعض الناس ان البنات لا يرثن، البنات ترضى لكن لا ترث. رضى ارضيها، ارضي البنت لكن البنت ما ترث، وهذا ليس رضا، هذا انما هو قهر وغصب وليس رضا. وهل تملك المرأة غير هذا؟ فأخذ العم جميع ما ترك، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، اللي وراها شيء يسعى الناس إليه، وراها وظيفة، ولهذا قد تكون عرجاء ولكن لها وظيفة فتكون عند الناس أرغب، وقد تكون جميلة وليس وراها شيء فيزهد الناس فيه. فالواحد اليوم يتزوج مشروعا، مش يتزوج امرأة، لما يتزوج مشروع، مشروع على حسب الايه الراتب، واذا كانت تتعين في مثلا في وظيفة فيها الراتب قوي فانه يحرص عليها اكثر من غيرها، او لمال ابيها ستارس مثلا بعد ذلك. وان المرأة لا تنكح الا على مالها. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد بن الربيع. فدل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن عنده علم بالشيء ينتظر الوحي، لكن قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل اجتهاد فيقر ايضا من الوحي، فيكون اجتهاده هذا قد اقر من الوحي، فعاد التشريع الى ماذا؟ عاد التشريع الى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو المشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. وقد يطلق على النبي مشرع باعتبار انه بلغ هذا التشريع. نعم، يعني عادت الاحكام الى الرب سبحانه وتعالى، اما ان الله انزل بها وحيا او انه اقر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخ سعد بن الربيع فقال اعط ابنتي سعد ثلثي ماله واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقي، وخذ انت ما بقي. فاذا مات الرجل عن بنتين فاكثر فلهن الثلثان، وهذا دليل على ما ذهب اليه الجمهور من ان الثلثين نصيب البنتين وليس ما هو فوق البنتين كما هو ظاهر القرآن، فان كنا ايه فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترى فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فهل يا ترى اذا كانت اثنتين فليس لهن ثلث ما ترك؟ لا، لهن ثلث ما ترك، خلافا لما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، لانه ما في فوق النصف الا الثلثان، فالبنت لها النصف. طيب، وما فوق البنتين لهن الثلثان. طيب، والبنتان ما في فرض بين النصف والثلثين. ولأن الله عز وجل ذكر في الأخوات في آخر السورة ذكر الثلثين للأختين، فقال سبحانه وتعالى استفتونك قل لا يفتكم في الكلالة وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين وهو ورثان لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهن إيه؟ فلهما ثلث ما ترك. فالأختان لهما الثلثان، فكيف لا يكون للبنتين كذلك؟ تبقى بقى العلة، لماذا ذكر في البنات فوق، لماذا كما ذكر في الأخوات، كما عريت الأخوات عن ذكر فوق، تكون بقى العلة لماذا ذكر فوق، وإن كنا فوق اثنتين نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ليه فوق؟ حتى لا يظن ظان أن البنتين لهن ثلثان وما فوق فلهن أكثر من الثلثين، فما يقال فوق أي إذا بلغ العدد ما بلغ، فليس يتعدى نصيبهن الثلثين، ولهذا فالجمع من البنات مهما بلغ فلهن الثلثان. كذلك الزوجات لو بلغنا أربعا فلهن الثمن، يشتركن في الثمن أو يشتركن في الربع على حسب. ثم الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم الباقي بعد ذلك لأولى رجل ذكر وهو العم هنا. نعم. وفي الحديث الثاني جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان ابن ربيع الباهلي فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف وما بقي ابن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقال للابنة النصف وما بقي فللأخت. هذه قسمة أبي موسى، البنت لها النصف لأن الله ذكرها في القرآن بالنصف. طيب وما بقي فللأخت، فكل الأخت أيضا النصف. وأتي ابن مسعود فسيتابعنا، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قال، فقال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا فيه بقى طعن في أبي موسى، وهذا فيه الطعن في أصحاب رسول الله، والطعن في أصحاب رسول الله طعن في رسول الله، والطعن في رسول الله طعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، أو أن عند ابن مسعود شيء في نفسه؟ لماذا يا أخي؟ ما كان يليق يا أخي، ينبغي لابن مسعود أن يعتذر عن هذا يا أخي، كان يجيب بالصواب، لابد يعني ابن مسعود يقول قد ضلت إذا ما أنا من المهتدين، حتى يفهم يا أخي، قد يفهم من هذا الكلام انتقاص أبي موسى وباب ما جاء في فضائل أبي موسى. هذا ليس طريقة أهل العلم، ليس طريقة أهل العلم، لأن ابن مسعود رضي الله عنه ما قصد يعني أن ابن مسعود كذا، إنما يقول قد ضلت إذا من المهتدين، أي قد انحرفت عما أعتقده، قد انحرفت عما أعتقده من دين الله سبحانه وتعالى، قد ضللت أنا وما أنا من المهتدين إن وافقت أبا موسى الأشعري في هذا، فأكون قد خالفت الصواب. ثم قال فأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن عبد الله بن مسعود عنده سنة في ذلك، وأبو موسى خفيت عليه السنة في هذا، أبو موسى خفيت عليه السنة في هذا، ومن علم السنة قدم على من خفيت عليه. للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، فبنت الابن تأخذ تكملة الثلثين، إذا ما بقي لها شيء، لو بنتان ليس لبنتي الابن شيء، إذا استوعبت البنات من الصلب، إذا استوعبت البنات الفرض لو الثلثين، فليس لابنة الابن شيء في هذا، إنما تأخذ تكملة الثلثين من هذه الجهة، من هذه الجهة. فلو بنت واحدة ماذا بقي من الثلثين؟ بقي السدس، باقي السدس. لكن لو ترك ابنتين ماذا بقي لك يا ابنة الابن؟ ما لها شيء، ما لها شيء. الألي شوش هذا على مسألة الوصية الوجبة وكذا. طيب ما هو بنت الابن الآن ورثت مع البنت، وأنتم تمنعون أن يرث أولاد الابن مع الابن، فكيف الجواب؟ نقول مع الابن، نعم مع الابن طبعا، لأن الابن غير البنت. الابن يأخذ كل التركة إن لم يكن إلا هو، فابن مع ابن ابن فالابن يحجبه. ليه؟ لأن للابن كامل التركة، أما البنت ففرضها ما هو؟ فرضها نصف، إنما الابن يرث تعصيبا، يأخذ كل شيء إذا لم يكن إلا هو، يأخذ كل شيء. ومع أخته لابنة الرجل يعصبها، فيكون الذكر مثل حظ الأنثيين، بخلاف البنت فإن فرضها النصف، ويكون لابنة الابن تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فهو للأخت. نعم نعم. كيف؟ من لا ولد له ايه؟ في اخر الصورة؟ لا، ما هو من لا ولد له، اصل الاخت من حواشي، لا هي من الاصول ولا هي من الفروع. الاخوات مرسولنا مرس حواشي، الاخوة والاخوات، لكن المتوفى ماله لا اصول ولا فروع. طيب من لا ولد له ولد، ايوه يعني ليس له اصول ولا فروع. الاخوة والاخوات ليسوا لا من الاصول ولا من الفروع، من الحواشي، فلهذا فهذا ميراث الاخوه والاخوات في اخر الصوره. طيب من لا ولد له، تمام، هذا في اخر الصوره. بالنسبة للصلب، أيوة الذكر والأنثى، هو الآن ما يكون المتوفى له الآن أولاد ذكور وإناث، خلاص أي كلالة في هذا؟ يعني في أول الصورة لما ذكر أصحاب الفروض والعصبات مع إخوة الأم، مع الأخ من الأم، مع الأخ من الأم، هذا حصل الآيات الأولى، فروض والعصابات وميراث إخوانه من الأم. في آخر الصورة الكلالة اللي هو ما لا والد له ولا والد، لا هو من جهة الأصول ولا من جهة الفروع، إنما من جهة الحواشي، فهذا ميراث الحواشي. إنما هنا في أول الصورة ذكر أصحاب الفروض وأصحاب العصابات، يعني أين الكلالة أقصد في أول الصورة؟ أصحاب فروض، أصحاب الأخت الأم أو الأخ الأم أصحاب فروض، ولهذا في الميراث لهن الفرض، لهم الفرض الخاص، السدس لكل واحد إذا كان ذكر أو أنثى بس، والثلث للجميع ولو كثر العدد على التساوي، ولهذا تشترك الأنثى مع الذكر في ميراث فقط الإخوة لأم. إيه نعم نعم نعم. إيه نعم، الإخوة الأم دول لهم حق فرض خاص. انما اللي في اخر الصورة وهم الحواشي من الذكور والاناث نعم، سواء الاشقاء او لاب، سواء الاشقاء او لاب. نعم. ايه ما في الاول والاخر؟ اما يقول النبي اعطي لابنتي سعد الثلثين وللام الثمن والعم الباقي، ما في الاول والاخر؟ هذا فرضهن. طيب نقسم احنا ازاي بقى؟ مش نعطي الثلثين نطلع وبعدين اللي باقي نعطي الثمن؟ ثمن ايه؟ ثمن الباقي ولا ثمن الكل؟ لهذا قسمة المسألة تكون على العموم، بمعنى انك تنظر الى ثلثين هذا الفرض، وتنظر الى ثمن هذا الفرض، والباقي لو العام تضع علامة استفهام لانه هياخذ الباقي وانا لا ادري ما الباقي الان. تنظر بقى المسألة، المسألة من كم؟ عندي ثلثان وعندي ثمن، يبقى المسألة من 24، المسألة من 24، هيبقى البنتين 16، 24 على 3 فالثمانية في 2 ب16، والبنت هيكون والأم هيكون لها كام؟ 3، يبقى 16 و3 كام؟ 19، يبقى من 24 فتجعل التركة هكذا على حسب الايه؟ المسألة تطلع معايا، أقسم التركة على 24 سهم، ده بياخد 18، البنات تاخد 16، الأم بتاخد 3، والباقي كام؟ يبقى كله أخذ ما، يبقى دي الزوجة لها ثمن التركة كلها، والبنتين ثلث التركة كلها، والعم له الباقي من التركة إيه؟ من التركة كلها، نعم. قال رحمه الله: باب فرائض الجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا شبابه، قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون. امراه جاءتني نفس الايه المساله، بنات ام عم، فهي قاعده بقى تحسب طول الليل، فمطلعه للعم كام؟ 15000 جنيه حسب الترك عنده، على حساباتها دي الاول ويبقى الباقي كذا والاخر كذا كذا، بالقسمه اللي هي اللي احنا قسمناها بيطلع للعم كام؟ 10,400. تقول لا ده انا قاعده طول الليل، ده هو له 15. قلت لا لا له 10 وايه؟ 10,400 فقط، لو 10,400 يعني المفترض تعطيني مثلا 1000 على الاقل في هذا، لان وفرنا لك هذا الباقي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا شبابه، قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا. قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا ابن الطباع، قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس. نعم. فالجد والجدة، الجد له السدس والجدة لها السدس كذلك. نعم. طبعا الجد يرث عند عدم وجود الايه؟ الاب، والجدة كذلك عند عدم وجود الام. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ميراث الجدة. قال حدثنا احمد. طيب لو مات عن بنت وجد. يبقى البنت لها النصف والجد له ايه؟ له السدس فرضا والباقي تعصيب. نعم. قال حدثنا احمد بن عمرو بن الصرح المصري، قال انبانا عبد الله بن وهب، قال انبانا يونس عن ابن شهاب حدثه عن قبيصة بن زؤيب حا، وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن عثمان بن ابي ابن اسحاق بن خرشة عن قبيصة بن زؤيب قال: جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن سلمة الأنصاري ابن مسلمة صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حدثنا سلم بن قتيبة عن شريك عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا. نعم، كلا الحديثين ضعيف، ولكن عمل على ذلك أن الجدة كذلك ترث السدس. وأبو بكر رضي الله عنه قد خفيت عليه هذه حتى أخبره بذلك محمد ابن مسلمة. نعم، فالعظيم في العلم قد تخفى عليه المسألة التي يعلمها الصغير. ما في أحد أحط بالعلم، يعني ما في أحد أحط بالعلم كله. نعم، فلا يقال فلان كبير كيف لا يدري وأنت تدري. قد يدري الصغير ما لا يدريه الكبير، لأنه سمع، لأنه عنده زيادة علم في هذا. نعم، فدل هذا على أن ميراث الجد ميراث الجدة، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم، الكل واحد وهو السدس. نعم. قال رحمه الله: باب الكلالة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. طيب، نقف عند باب الكلالة.